تليفون القاهرة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على همسة أهالي منشأة عجلان قلين محافظة كفر الشيخ، والتي يقولون فيها: المنفذ الوحيد اللي بيربطنا بالعالم هو طريق أسفلت ماشي بين الأراضي الزراعية. الطريق ده فجأة بعد ما كان طريق الرحمة بقى طريق نقمة على أهالي المنشأة كلهم. الطريق بقى مكسر وكله حفر ومطبات، ومعادش فيه عربيات تقدر تمشي عليه. بهدلة ما بعدها بهدلة. طب قرية زي قريتنا لما نحتاج عربية إسعاف تنزل القرية هتنزل إزاي؟ ولا عربية مطافي، ولا عربية ملاكي طالع بمريض، والطلبة يا حضرات اللي خارج رايح جامعته، والموظفين اللي كل يوم رايحين شغلهم وراجعين. المهم رحنا للسيد رئيس مجلس مدينة قلين عاوزين الطريق يتصلح. حولنا حضرته للطرق وقالوا لنا حاضر وارجعوا بيوتكم واحنا هنتصرف. ورجعنا البلد وانتظرنا احنا اهالي البلد شهر واتنين وعشرة ومفيش حد نزل ولا عين. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة افاد الاستاذ محمد النواساني مدير عام الادارة العامة لشؤون مكتب السيد محافظ كفر الشيخ بالرد التالي: ببحث الشكوى مع السادة المختصين بالمحافظة أفادت مديرية الطرق بكفر الشيخ بأن الطريق محل الشكوى مدرج بخطة الرصف للعام المالي 2021 بمبلغ 2 مليون جنيه، وسيتم عمل اللازم وسوف تزال أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيطكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.